بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد إن شاء الله نكمل شرح قواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. الماتن رحمه الله يشير إلى قاعدة متفرعة عن قاعدة اللي حتكلمنا عنها قبل ذلك، إلى المشقة تجلب التيسير، فأشار إلى قاعدة منبثقة منها وهي العفو عن الخطأ والإكراه والنسيان. لأن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: قسم الأول التيسير الأصلي، خد بالك، وده في أصل الشريعة في الأوامر وفي النواهي الشرعية. مثلا على سبيل المثال الأنوثة، الأنوثة سبب للتخفيف، خد بالك، غير مكلفة، يعني النساء لا تكلف بكثير مما يكلف به الرجال، مش مكلفة بالجهاد ولا تدفع جزية، خد بالك، إن كانت من أهل الكتاب، ولا تتحمل فدية إن كان القاتل غيرها، يعني خد بالك، يعني هي بتجيش من العاقلة، ليس عليها صلاة جمعة واجبة، وخد بالك، يباح لها لبس الحرير والذهب، واضح كده. فده إيه؟ تيسير من الشريعة خاص، إيه؟ تيسير أصلي خاص بالإيه؟ زي مثلا الأنوثة وهكذا. في تيسير عارض، القسم الثاني اللي هو تيسير الإيه؟ العارض، يعني يعرض عارض واخد بالك بسببه يحصل تخفيف وتيسير من الايه الشرع، زي الخطا واخد بالك، والاكراه والنسيان اللي هو اشار لهم الايه الماتن، واخد بالك. احنا سبق ان احنا لما اتكلمنا عن المشقه تجلب التيسير اتكلمنا عن جمله من اسباب التخفيف، قلنا المرض، السفر، اتكلمنا عن الجهل. طبعا الجهل والخطا يعني في علاقه بينهم، اتكلمنا عن الايه الجهل، تكلمنا عن الإكراه والنسيان يعني عدناهم برضو إيه، وتكلمنا عن الاضطرار وعن النقص. المؤلف رحمه الله في هذا البيت ذكر أن هناك ثلاثة أفعال المكلفين أسقط الله عنهم التكاليف في حال وجود هذه الإيه الأشياء، واخد بالك، هذه الإيه الأفعال اللي هي اتكلم عن الخطأ وعن الإكراه وعن الإيه النسيان، وده من تيسيرات الإيه الشريعة. المخطئ غير قاصد، والمكره ليس له إرادة، والناس ده غافل لحد لما فاتوا العمل. يجى الثلاثة دول يجمع بينهم إيه؟ عدم الإيه؟ عدم القصد لفعل المحرم، أو عدم قصد ترك الفعل الواجب، واخد بالك؟ فهذه الأمور سبب من أسباب التخفيف عن العباد، واخد بالك. هذه الأشياء اللي تكلم عنها الناظم، واخد بالك، الخطأ والإكراه والنسيان تسقط التبعية والإثم عن الإيه المكلف. هو بيقول الخطأ والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، يعني أسقط به إيه الإثم، واخد بالك. السيوطي في الأشباه والنظائر بيقول إيه؟ اعلم أن قاعدة أن الخطأ والجهل مسقط للإثم مطلقا، فدي هو ذكرها أن هي قاعدة احنا خدناها منه وعملناها إيه؟ وسعنا فيها أن الخطأ والجهل والنسيان الإكراه، واخد بالك، يعني هو قال الجهل، احنا نقول الخطأ مكانها، والنسيان والإكراه مسقط للإيه؟ للإثم، أو العفو عن الخطأ، العفو عن الخطأ والإيه والإكراه والنسيان. الخطأ هنعرف الثلاثة، الخطأ في اللغة وفي الاصطلاح، الخطأ ضد الصواب، الخطأ هو ضد الصواب، يقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، واخد بالك. أخطأ الطريق يعني عدل عنه، أخطأ الرامي الغرض يعني لم يصب الغرض. الخطأ اللي هو ما فيهوش تعمد، ما لم يتعمد، الخطأ هو الأشياء التي إيه؟ لا تتعمد. الخطأ اللي هي الخطيئة اللي هو منه الإيه؟ المخطئ ده اللي هو فيه إيه؟ فيه تعمد، واخد بالك؟ الأمر بيقول المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، لكن الخاطئ، الخاطئ من تعمد ما لا ينبغي إيه؟ فعله. يبقى في خاطئ وفي إيه؟ في مخطئ. المخطئ اللي هو ايه ده بلا تعمد، لكن الخاطئ اللي هو ايه يتعمد، واخد بالك. والخطيئة هي الذنب عن عمد، والخطأ الذنب كما يقول الله عز وجل إن قتلهم كان خطأ كبيرا يعني إثما عظيما. قال تعالى فيما حكى عن إخوة يوسف إنا كنا خاطئين يعني إيه آثمين. الراغب الأصفهاني في المفردات بيقول الخطأ هو العدول عن الجهة، وذكر بعض صور للخطأ منها أن يريد يحسن فعلهم ولكن يقع منه على خلاف ما يريد فيقال أخطأ فهو مخطئ. يعني ده أصاب في الإرادة لكن أخطأ في الفعل، أصاب في الإرادة لكن أخطأ في الإيه في الفعل. ده هو المخطئ هذا، وهذا الخطأ اللي هو ليس عن تعمد هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ومن اجتهد فأخطأ فله إيه فله أجر، واخد بالك؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة. إلى أن قال وجملة الأمر أن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال أخطأ، وإن وقع منه كما أراد يقال أصاب. قبلك الخلاصة إن معنى الخطأ في اللغة أن يريد أمرا فيقع في غير ما يريد، لكن الخطأ واخد بالك اللي هو الإثم أو الذنب اللي فيه تعمد، اللي فيه تعمد ده معنى خطأ في اللغة. أما الخطأ في الاصطلاح هو قريب من المعنى اللغوي، ولازم يكون في علاقة بين المعنى اللغوي ومعنى الايه الاصطلاحي. ابن رجب بيقول الايه الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما يقصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصيب ايه مسلم، أو يظن أن الحق في جهته فيصادف غير ذلك. زي المجتهد هو اجتهد وأخطأ، هو اجتهاده ده هو لا يتعمد أنه يخطئ، عشان كده ليه أجر الإيه الاجتهاد مش أجر الإصابة، فهو يظن أن الحق في جهته في بهذا الاجتهاد لكنه إيه أخطأ. خبرك يبقى تعريف الخطأ في الاصطلاح هو كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل خال عن إرادته، خال عن هو ما كانش يقصده، وغير مقترن بقصد منه، وغير مقترن بقصد إيه منه، لأن هو لو يقصد يبقى ما أخطأش، ولو فعل الخطأ عندي يبقى إيه خاطئ، واخد بالك كده عن إيه يبقى يأثم. ابن تيمية بيقول لفظ الخطأ يستعمل في العمد وفي غير العمد. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، واخد بالك يعني إيه ذنب. يعني الأخفش بيقول خطأ يخطأ بمعنى أذنب وليس معنى أخطأ، لأن أخطأ ما لم يصنعه عمدا، اللي انت تعمله عن عمد يقول إيه خطيط، واخد بالك؟ اللي ما تتعمدش يقول إيه أخطأ. أبو بكر ابن الإمبارة برضه نفس الكلام دوت، واخد بالك بيقول الخطأ، كل ده كلام نتم بينقل عنهم يعني الخطأ اللي هو الإثم، فيقال قد خطأ يخطأ إذا أثم وأخطأ يخطئ إذا فارق الإيه الصوت. قول الله عز وجل تالله لقد آثرك الله علينا على لسان أخوة إيه يوسف وإن كنا لخاطئين. ابن عباس وغيره بيقول يعني مذنبين آثمين، واخد بالك في ما فعلنا ايه بك. ايضا قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. العزيز لمرأته استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، واخد بالك. طيب بعد كده بيقول المشهور ان لفظ الخطأ يفارق لفظ العمد، لفظ الخطأ يفارق لفظ الايه العمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيجا دي غير إيجا الخطأ مفوش إيه مفوش تعمد. إيجا الفقهاء بيانوا أن لفظ الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وخطأ في القصد، خطأ في الفعل وخطأ في الإيه في القصد. في الأول أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه، يعني هيصيد هيقتل واحد مباح الدم واخد بالك، فيخطئ بها، وده في كفارة وفي ايه، ده قتل خطأ، في كفارة وفي دية، واخد بالك. التاني ان هو يخطئ في قصده، هو ما يعرفش ان ده محرم اصلا، واخد بالك. مثلا هو قتل رجل في صفوف الكفار، هو عارف ان هو ايه كافر، هو مش بيرمي واحد واخطأ غيره، لا ده هو بيرميه ايه متعمد ان يقتل، ان هو في صفوف الايه الكفار، وبعد كده بان ان هو ايه بان ان هو مسلم، واخد بالك. وده في اقوال ان هو معروش دية، وفي اقوال ان اللي يقاتل في صفوف الكفار يعني زي ابن حزم بيقول ان هو مرتد، كانت مسألة فيها ايه اخوال يعني. وكده يقول ابن تيمية والصحابة والائمة الاربعة رضي الله عنهم وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد وان لم يكن اثما كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اخطأ اجتهد فاخطأ فله اجر. والكلام يعني كتير في هذا الموضوع، يعني نكتفي بالجزء دوت. الأدلة على أن الخطأ لا يلحق به الإيه الإثم، الأدلة على أن الخطأ لا يلحق به الإثم. نحن كده نحاول نقسم شرح البيت، نتكلم عن الخطأ والإكراه والإيه والنسيان، واخد بالك، نتكلم عن كل واحد بالإيه بالتفصيل. الخطأ إحنا عرفناه الآن اللغة وإيه واصطلاح. الأدلة أن هو الخطأ ما لا يلحق بفعله إثم، قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثبت في الصحيح أن الله عز وجل استجاب لهذا الدعاء وقال قد إيه قد فعلته سبحانه وتعالى. ومن قوله جل وعلا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إذا خطأ ما فيهوش إيه إثم، أنه عن غير عمد. وحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يمكن بعض ما يضعف الحديث لكن حديث ثابت يعني يتقوى بالطرق. يعني الإكراه، تعريف الإكراه لغة واصطلاحا جاء في اللسان، وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره ده لغتين فيها، يعني ممكن تقول الكره وممكن تقول الايه الكره، فبأي لغة تكلمت جائز. الفراء بيقول الكره بالضم بمعنى المشقة، يقول قمت على ايه على كره يعني على مشقة، أقامني فلان على كره، واخد بالك، يعني على مشقة. وبالفتح لما تكره عليه، يعني أنت إيه واخد بالك، واحد أنت قمت لكن إيه أنت في مشقة في هذا الإيه القيام، لكن بالفتح إذا أكرهك فلان على هذا الإيه على هذا الفعل. يجي معاني الإكراه، يعني انا ناجي الكلام كتير في هذا الامر، مفيش داعي ان احنا ايه معنى الاكراه كلها تدور حول المشقه والقهر والاجبار، وكلها فيها منافاه للرضا والاختيار والمحبه، كلها ايه منافيه للاختيار، يعني ما بيقع منه بدون اختيار ولا رضا ولا ايه ولا محبته، لكن هو في مشقه في قهر في ايه في اجبار على الفعل المكره عليه. المعنى الاصطلاحي يعني في تعريف كتير، لكن اولى التعريف تعريف علاء الدين البخاري، البخاري ده حنفي، علاء الدين البخاري ده حنفي، بيقول حمل الغير على امر يمتنع عنه، حمل الغير على امر هو مش عايزه، لا عندوش رضا على فعل هذا الايه الامر، ما عندوش محبه ولا اختيار فعل هذا الأمر. فانت بتحمله على ايه على هذا الفعل بتخويف يقدر الحامل على اخواعه. شوف الشروط، هو اصلا عشان كده حتى من شروط الإكراه يجي ان هو لا يزيد ولا ينقص في الفعل، هو بيكره على شيء معين ما يزودش ولا ينقص، على قدر الايه الفعل بيفعل على قدر الشيء المكره عليه، لانه غير راضي عنه. مش لك لو واحد مثلا واحد قال لواحد طلق زوجتك مثلا، فراح قال لها طلقها بالسلاسه مثلا او بات طلاقها، طب ده هو كده ايه هو ما اكرهوش على هذا الامر، هو اكره خلاص طلقها مره واحده طلقها سلاسه، يبقى هو زاد، يبقى مش ده المكره عليه، هو ما عندوش رضا بالايه بايقاع هذا الطلاق مثلا، واخد بالك. لكن لما يزيد يدل على ايه على رضا اختيار ومسات، واخد بالك. فهو واحد بيحمل على امر هو اصلا يمتنع عنه لولا الاكراه وبتخويف من الايه من المكره واخد بالك وهو قادر على ايقاع هذا الايه الضرر به ويصير الغير خائفا فائت الرضا بالمباشره وكذلك هو حمل الغير على امر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على ايقاعه ويصير الغير خائفا فائت الرضا بالمباشره والاكراه من يعني نفس الادله اللي احنا ذكرناها في الخطا تمشي مع الايه الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن ده في اعظم شيء في النطق بكلمه الايه الكفر وقلبه مطمئن بالايمان رب سبحانه وتعالى ايه رفع عنه هذا الايه الخطا اقسام الاكراه طبعا هم نوعين اكراه تام واكراه ناقص الاكراه التام ده اللي هو الملجئ واكراه الناقص اللي هو غير الايه غير الملجئ اكراه الملجئ اللي هو الاكراه التام طبعا ده ما بيبقاش فيه اختيار واخد بالك وده بيقع على نفس المكره واخد بالك على نفس الايه المكره وما يبقاش لهذا الشخص المكره قدره ولا اختيار مع هذا الايه مع هذا الاختيار فيهدد الانسان مثلا بقتله او انه يقطع عضو من اعضائه يقطع ايده يقطع ايه رجله هكذا او يضرب ضرب شديد يفضي الى اهلاكه او يتلف جميع ماله فمتى غلب على الظن يعني هذه الاشياء يعني ايه احدى الضرات الايه تهدد احدى الضرات الخمس متى غلب على الظن ان اللي بيهدد ده قادر واخد بالك على ايقاع هذا الامر اللي هدده به واخد بالك جاز له القيام بما دفع ايه اليه التهديد واخد بالك الجداء بيجي في حالة ضرورة شرعية في حالة ضرورة شرعية ونقول شروطه لكن إكراه الناقص اللي هو إكراه غير ملجئ إكراه غير ملجئ هو التهديد أو الوعيد بس يهدده أو يتوعده بما دون تلف النفس أو العضو يخوفه مثلا بالضرب مش ضرب مبرح اللي هو زي المرة الأولى واخد بالك يفضي الى الهلاك لا او انه هيحبسه او واخد بالك او هيتلف بعض ماله مش كل ماله والنوع ده ايضا يفسد الايه يفسد الرضا هذا النوع ايضا يفسد الايه الرضا لكن لا يفسد الاختيار هو هيعمل هو مكره هو مش راضي يعمل لكن يخدم عليه حتى يدفع عن نفس الايه الامر اللي هو ايه بيكرهه به واخد بالك لكن هو عنده اختيار واخد بالك هو مش مضطر الى مباشره ما اكره عليه لانه ممكن يصبر على ما هدد به مش هتفوت احدى ضرات خمسه مش في حاله ضره شرعيه واخد بالك ابن حجر فتح الباري بيقول الاكراه ده ليه شروط هو بيقول اربعه وبعض بيطور خليهم عشره لكن هم دول الايه الشروط الكبرى بعض الناس بيقسموهم لكن هو اول شرط من شروط الاكراه ان يكون فاعل الاكراه قادرا على ايقاع ما يهدد به ان يكون عنده قدرة على ايقاع ما يهدد به ويكون المأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار انه يفر منه مش لازم يقف حتى لا ممكن يهرب ويروح في حتة تاني ولا يروح في مكان تاني ولا يهاجر من البلد دي قادر واخد بالك الثاني ان يغلب على ظنه وما قلناش انه يتيقن ان يغلب على الظن انه ان امتنع اوقع به ذلك واضح كده الثالث ان يكون ما هدده به فوريا لكن لو قال له ما عادش كذا هضرب غدا ده يجيش اكراه لكن لو ذكر زمن قريب او جرت العاده بانه لا يخلف إيه ده يعتبر ايه الشرط متحقق يعتبر اكراه لكن لو مثلا غدا ممكن ينسى ولا عقبال بكره نشوف له حد يكلم ولا نشوف حاجه واخد بالك فممكن يبقى مش اكراه. الرابع الا يظهر من المامور ما يدل على اختياره. مثلا هو بيكره على الزنا. ممكن بعض يقول لا يتصور الإكراه على الزنا لأن هو لا يجبر أن هو يجعله ينتشر، وحضرك فلو أكره على الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع، يقول أنا خلاص أنزلت، واخد بالك؟ لكن هو بقى يتمادى بقى ويجي كده هو إيه في عنده استمرارية في الإيه في الزنا، واخد بالك؟ واحد مثلا يقول لي مثلا يقول له طلق زوجتك، واخد بالك؟ فيروح يطلقها سلاسة. مفيش فرق، والكاد دي مسألة خلي فيها إنه الراجح مفيش فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، واخد بالك؟ بس يستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد اللي هو لا يحل بحال من الأحوال كقتل النفس بدون حق. بقول ما يكرهكش إنه هو يقتلك إلا متقتل فلان، لا هو نفسه نفسك ليست أولى من نفسي، فما ينفعش إكراه على إنك أنت تفتدي نفسك بقتل إيه؟ بقتل غيرك. النسيان لغة ضد الذكر والحفظ، يقال نسيه نسيانا ونساوة ونساوة، واخد بالك؟ ويأتي النسيان بمعنى الترك، يعني ضد الحفظ ومعنى انه يترك عن عمد، نسوا الله فنسيه، يعني تركوا ذكر الله عز وجل، واخد بالك؟ فنسيهم الله عز وجل بعدهم عن ايه؟ عن رحمته سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني نأمر بتركها، يبقى الفيوم بيقول نسيت الشيء أنساه نسيانا مشترك بين معنيين، أحدهما ترك الشيء ذهولا وغفلة، وده خلاف الذكر له، ده المعنى الأول. والثاني ترك مع التعمد، واخد بالك؟ لما رب سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تقصدوا الترك والإيه؟ المرأة اللي هي من إساءة عشرتها إن هي إيه؟ تنسى الفضل، يعني لو أحسن لها الظهر وكده مرة واحدة رأت منه شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، لا ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تتعمدوا الترك والإهمال. النسيان في الاصطلاح يقول الراغب هو ترك الإنسان ضبط مستودع، إما لضعف قلبه وإما عن غفلة، دول الاثنين دول بمعنى الزهول عن الايه عن الحفظ، واما عن قصد اللي هو الترك عن ايه عن عمد. يفضل انسان سواء لضعف قلبه او غفلته او عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره بالكلية. ابن نجيم بقال هو عدم تذكر الشيء وقت حاجته اليه. الامدي بيقول ان الزهول والغفلة والنسيان كل دي عبارات هي مختلفة لكن يأتي معانيها متحدة وكلها مضادة للعلم، يعني مش ممكن واحد من الثلاثة دول الزهول يجتمع مع العلم، وقت زهوله هو ايه؟ واخد بالك؟ ناسي للعلم او الغفلة او النسيان وهكذا. والنسيان سبب من اسباب التخفيف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقول الله عز وجل قد فعلته. القرافي بيقول النسيان لا إثم فيه من حيث الجملة، أخد بالك؟ بخلاف الجهل بما يتعين على الإنسان تعلمه، يعني الجهل حتى يفرق بين العذر بالجهل في مواطن بلد إسلامية مثلا غير لما يكون بلد غير إسلامي بلد كفر، في اماكن ينتشر فيها العلماء غير اماكن ما ينتشر فيها العلماء، واخد بالك؟ فالعذر بالجهل ممكن احيانا اللي يعذر الانسان بالايه بالجهل، واخد بالك؟ لكن النسيان من ناحيه الجمله لا اثم فيه، واخد بالك؟ النسيان يهجم على العبد قهرا ما بقاش ليه حيله في دفعه، لكن الجهل لحيلة ان يدفع ويعمل ايه؟ يتعلم. ممكن يدفع الجهل عن ايه؟ عن نفسه بالتعلم. يجي احنا الان شرحنا البيت بتاع الشيخ وعرفنا ان مقصوده في هذا البيت يبين ان الاثم مرفوع عن الخطأ والنسيان والايه والاكراه. ثم قال بعد ذلك لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. طبعا ينتفي التأثيم عنه والزلل ديت موافقة للايه للبيت الاول. لكن هو اراد ان يثبت معنى جديد في هذا الايه البيت. ولكن مع الاتلاف يثبت الايه البدل. يبقى هنا في قاعدة يشير لها الماتن، الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. الاتلاف، ودي القاعدة ذكرها الشيخ في كتاب القواعد اللي هو شرح الشيخ الأسامين في التقاسيم البديعة النافعة، مش القواعد الجامعة دي. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. ايضا هي القاعدة دي زي قاعدة المباشر ضامن وإلا متعمد. يعني مش تمام عندك مباشر ومتسبب، اللي يضمن مين؟ المباشر. الا في حالات حالتين واخد بالك، لكن الاصل تضمين مين؟ المباشر. هو يضمن وإلا لم يتعمد. مش معنى عندك طفل صغير يفسد، او عندك مثلا اخ مجنون ولا حاجه زي كده يفسد للناس اشياء، ممكن تقول اصل ده مش مكلف. ماشي مش مكلف، ده حكم ايه؟ تكليف، لكن حكم وضعي. ها لا، ده في ضمان بالك. وفي قاعده لا فرق في ضمان المتلف في العلم والجهل، واخد بالك؟ علم او جهل ضمان المتلف، مفيش فرق بين انه عالم او ايه او جهل. وفي قاعده ثانيه الاضطرار لا يبطل حق الغير. مش عشان انت مضطر، بس انت مضطر مثلا لايه؟ هتموت مثلا، وعايز ايه تاكل؟ ايه تاكل؟ طعام. ومفيش طعام الا بتاع شخص انت رحت اكلته بدون اذنه عشان تدفع نفسك الايه؟ تلف النفس. طب انت هتضمنه ماشي، وانت يجي الاضطرار لا يبطل حق الايه؟ الغير. ودي قواعد كتيرة تدور حول هذا الايه؟ حول هذا المعنى. فالماتن رحمه الله في البيت السابق ذكر ان هناك ثلاثة افعال المكلفين اسقط الله عز وجل عنهم التكليف في حال وجودها، رغم انها موجودة وما فيش اثم. احنا قلنا الخطأ والاكراه والايه والنسيان، وقلنا دول يجمع بينهم عدم الايه؟ عدم القصد، عدم قصد فعل المحرم، او عدم قصد ترك فعل الواجب. وقلنا دول من اسباب الايه؟ التخفيف عن المكلف. عشان احنا ما نفهمش ان هذه الاشياء تسقط كل شيء حتى الضمان، راح استدرك المؤلف بهذه القاعدة وبين ان الخطأ والنسيان والاكراه يسقط حق الله عز وجل فينتفي عنه الاثم والزلل، اما البدل فانه يبقى في الذمة ولا يسقط، لان البدل ده من حقوق مين؟ من حقوق العباد. حتى في الزكاة مثلا خلي بالك، حق الناس يقول في حق للعباد، واخد بالك؟ لان القاعده العامه اللي بيقولها في هذه المساله ان حقوق العباد مبنيه على المشاحه، وحقوق الله عز وجل مبنيه على الايه؟ على المسامحه. الشيخ عبد الرحمن اللي هو العبد اللطيف، عبد الرحمن العبد اللطيف، ليه كتاب اسمه القواعد والضوابط الفقهيه المتضمنه للتيسير، نتكلم على القاعده ديت اللي هي حقوق الله مبنيه على الايه؟ على المسامحه. يقول القاعده بهذه الصيغه ذكرها الزركشي، في كتير علماء بيذكروها، واخد بالك؟ وهم عايزين يعللوا ان حقوق العباد مقدمه على حقوق الله تعالى، مقدمه على حقوق الايه؟ حقوق الله تعالى. يعني الاسلام يجب ما قبلهم، كل ما قبلهم ولا في فيما لا يتعلق بحقوق الايه حقوق العباد. فانت لو جاب لي كده ظلمت وعملت وقتلت واسلمت ترد المظالم اخد بالك. قاعدة الضرورات تبيح المحظورات او الاضطرار لا يبطل حق الغير. يعني بعت المحظور في حالة الاضطرار واخد بالك ده فيما يتعلق بحق الله عز وجل، يجوز لك اكل الميت او يجب اكل الميت بارك انت تهلك، لكن الضمان زي ما قلنا ايه تضمن ان ايه حق الغير. لو تعديت حتى تدفع الضرر عن نفسك حالة الضرورة بتضمن ايه حقوق العباد. فالمعنى الاجمالي اللي هي حقوق الله عز وجل مبني على المسامحة، المراد ان ما يلزم المكلف من حقوق الله تعالى مبناها على الايه على المسامحة. يعني اذا شق على المكلف اداء ذلك الحق تكون مشقة معتبرة يسقط عنه الحق، وده من تخفيف الله عز وجل، بس يسقط عنه بقدر تلك المشقة. واخد بالك؟ يعني مثلا حتى شيخ العثيمين كان يقول مثلا ايه ان متى يجلس المصلي وهو واقف، يقول اذا شق عليه القيام بحيث انه تمنى ان ينتهي الامام من القراءة حتى يرقى. فلما وصلت لهذه المرحلة انك انت متمنى انه يقول لك انت وصلت للمشقة، ادفع مشقة على نفسك تعمل ايه تجلس. الله عز وجل لا يلحقه ضرر بنقصان ذلك الحق. هو اوجب عليك القيام مثلا ونحو ذلك اخد لك انت ايه عليك مشقة، الله عز وجل مش هيلحقه ضرر بهذا الايه بهذا الجلوس مثلا او الحق اللي انت تركته للمشقة بقدر ما تدفع المشقة على ايه عن نفسك، ما اديتش هذا الواجب مثلا اخد لك. لكن التكاليف اصلا للتمييز تقع عن الايه عن العاصي، وانت تقع لله عز وجل لكن خفف عنك واخد بالك بايه. وده حتى من ضمن الاسباب اللي يقول ان سب الله عز وجل ليه توبه بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله عز وجل لا تلحقه معره بسب البشر ليه سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تلحقه معره، فاللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ملوش توبه مثلا واخد بالك، ولابد ان قمت الحد عليه مع القدره يعني. لكن حقوق مفهوم هذه القاعدة ان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، مفهومها ان حقوق العباد مبنية على الايه على المشاحة. بل ان البعض صرح ان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على الايه على المشاحة. المراد هذه القاعدة ان حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة ما هو حق خالص لله عز وجل، لكن احيانا خد بالك بتتدخل ايه حق الله عز وجل ومعه حق مين للعباد خد بالك. ده بيجي موضوع تاني بقى حق العباد، بنقدم في هذه الحالة حق مين حق العباد على حق الله عز وجل خد بالك، لان هو ده ضان وبخيل بيه، لكن الله عز وجل خد بالك سبحانه وتعالى كريم. الادلة يستدل هذه القاعدة اللي هي ايه حق الله عز وجل مبنية على المسامحة بادلة منها الرخص والتخفيفات في حق الله عز وجل. ربنا يباح لك انك تقصر الصلاة، تجمع بين الصلاتين في السفر، تتيمم عند عدم مع ان التيمم ده مش رافع ده مبيح واخد بالك عند عدم منه. رمضان فعدة من ايام ايه اخر، ادلة كتيرة كل ده تدل على ان ازال حقوقه على الايه على المسامحة. مش هتصوم حتى لو هتموت، ما لا يمكن تفطر فرح. وده اللي بيفهموه الناس اللي بيعرضوا عن الرخص، هم مش فاهمين الامر واخد بالك. ولذلك ان الله يحب ان ايه تؤتر الله يحب ان سبحان الله. شوف يا اخي ان الله يحب ان تؤتى ايه لان حقوقه على المسامحه، يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم. الادله ايضا حديث ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، مع ان الحدود دي حقوق لله عز وجل لكن في شبهه خلاص ادرأ الحد. ما يدل بعموم على رفع الحرج كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل دي أدلة عامة تشمل إيه نحو خلاص جل مبني على المسامحة. التوبة العلماء لما بيذكروا للتوبة شروط يقول لك التوبة لها ثلاث شروط، إنك تقلع عن الذنب والعزم على إيه عدم العود والندم طبعا على ما مضى واخد بالك. راحوا زودوا لك فيما يتعلق بحقوق العباد زودوا شرط ايه رابع يعني ترد الايه المظالم الى اهلها جداء. شوف حقوق الله عز وجل لما هو ذنب متعلق بالله عز وجل هم يكفيك الايه الثلاثه، لكن حقوق العباد على المشاحه لازم ترجع الايه او تستحلهم او تستحل تقول انا كان لي عندك انت انا خدت منك كذا وكذا خلاص انا مش قادر ارجعه لك فيعفو عنك. عمل الفقهاء بالقاعده واخد بالك، يعني هو العلماء من ناحيه الجمله لما يكون حق خالص لله عز وجل يعملوا القاعده، حق خالص للعباد يعملوا القاعده، الخلاف لما دايما لما يكون ايه يجتمع الحقين واخد بالك. هنا في خلاف من اللي يقدم حق الله عز وجل ولا حق الايه العباد. مثلا الخرشي بيقول لكن ديون الادميين مقدمه، وده الراجع ان احنا نقدم حقوق الايه العباد على حقوق الله عز وجل عند الايه الاجتماع. ديون الادميين ده الائمه الاربعه على كده، يعني الخرشي ده مين؟ ده مالك واخد بالك. بيقول ديون الادميين مقدمه على هدي التمتع، يعني واحد كان متمتع ومات قبل ايه رمي جمرة العقبة، يبقى في الحالة ديت في ديون وفي حق لله عز وجل اللي هو ايه دم التمتع، مين اللي يقدم؟ ها ايه جدين العباد يقدم وما ما ما لا يذبح عنه الهدي من ايه من التلك. بدائع الصنائع ده حنفي واخد بالك، بيقول حكم الحدود اذا اجتمعت ان يقدم حق العبد، انك تستوفي حق العبد قبل حق الله عز وجل واخد بالك، لان العبد يحتاج الى الانتفاع بحقه والله جل تعالى عن الحاجات. يوضح كلام روضة الطالبين للنووي الشافعي بيقول ايه، لو قطع يسار انسان، يعني واحد قطع ايد انسان وسرق كده اجتمع عليه قطع اليد بسببين القصاص والحد، ما قالش معايا لانه هو قطع ايد انسان فهتقطع ايده قصاصا وسيرك هتقطع ايده حد، يجي هنا الايد دي تتعلق بها حق للعباد وحق للايه لله، مين اللي يقدم؟ يجي تقطع يده قصاصا واخد بالك، تقطع يده اليسرى في الاول نبدا لانه قطع اليسرى واخد بالك، هو قطع اليد الايه اليسرى فنقتص بقطع اليد الايه اليسرى واخد بالك، ده غير ما يقطع اليمنى، يقطع اليمنى هي الايد واحده استوجبت ايه القطع في حدين نقدم حق الايه الله عز وجل فيها واخد بالك. لكن الان هاب ان هو قطع ان هو قطع يد يسرى لشخص فتقطع يد اليسرى وسرق تقطع اليد الايه اليمنى، مين اللي نقدم؟ نقطع اليمنى الاول ولا اليسرى؟ نقطع اليسرى وبعد كده نمهله حتى تندمج واخد بالك، وبعد كده نقطع يده الايه اليمنى للسرقه. ابن قدامه في الكافر بيقول اذا اجتمعت حدود لله تعالى وللادميين لكن ما يكونش فيها قتل واخد بالك تستوفى كلها الا اذا كان الحقين في محل واحد، يبقى نقدم مين؟ ها يقدم القصاص زي ما قلنا، مثلا واحد قطع يد شخص يمنى وسرق يبقى تقطع اليد اليمنى قصاصا لتقدم لان ده حق للايه للادمي كويس كده. يبقى ايه البيت اللي بيقوله الشيخ؟ بيقول ايه واخد بالك، ولكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهنا مع الإتلاف يثبت الايه البدل، عايزين نعرف معنى كلمة الإتلاف وايه هو الايه البدل. الشيخ الأسموري بيقول ايه، الإتلاف من التلف هو فساد الشيء، ده كلام الأزهري في تهذيب اللغة، يثبت الايه البدل. هو بيقول يعني العوض، أصل البدل في اللغة هو تغيير الشيء، بدلت الشيء إذا غيرته. فحاصل كلام الناظم إن المخطئ والناس والمكره اذا وقعوا في اتلاف شيء يلزمهم بدله وعوضه، لان البدل او العوض ده من جنس الاحكام الايه الوضعيه، واخد بالك؟ الاحكام الوضعيه متعلقه بمجرد الفعل دون النظر الى المقاصد والعوارض الاهليه. ربنا رتب اشياء، اسباب الاشياء او شروط الاشياء او موانع من الاشياء، فاللي يقطع اللي يسرق ده سبب لقطع ايه يده، هكذا، واخد بالك؟ فبغض النظر ان هو المقاصد بتاعته عامد مش عامد، مخطئ ناسي ذاكر، كلام ده كله. وهو بيقول ان الحكم ده متفق عليه، ونقل اتفاق على قدة ابن قدامة والقرافي في الايه في الفروع. طبعا ضمان المتلف المثلي بمثله، ربنا بيقول ايه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يجا ضمان المثل بايه؟ بمثله. طيب المتقوم، ما احنا عندنا الاشياء ديت واخد لك نوعين، الاشياء ديت نوعين، لإلا تكون متقومة او ايه او مثلية. المثلي اللي ليه مثل بمثله، لا اللي ملوش مثل زي الجواهر مثلا، اشياء اللي هي ما تقدرش تجادي ايه تقاوم، ما تقدرش تجيب جوهره مثل الجوهره بالظبط، حتى لو زي بعض ممكن يفرقوا في الايه في الجوده والنقاء والصفاء والكلام ده كله. الجاديه في الحاله ديت هتجيب قيمته المتقوم بقيمته بقيمته يوم ايه يوم التلف. يوم التلف تنبيه. طبعا احنا كان في الكلام ده وسعنا جوه في تحفه الحنبلي فيه، واخد بالك؟ وما فيش داعي ان احنا نعيد الكلام كله اللي هو المثلي والمتقوم، واخد بالك؟ يوم تلفه او يوم العجز عنه لو كان هو متقوم وبعد كده عجز عن، كان مثلي وعجز عن المثلي جاي يوم العجز والكلام ده كله، احنا ايه احنا ما فيش داعي للعجز. في تنبيه وتنبيه ده مهم وهجرنا المساله كبيره، خلي بالك كلام الماتن هنا في ان البدل يثبت بالاتلاف اعم من كون البدل في حقوق الادميين، بل ممكن يكون ايضا في الواجبات الشرعية دون المنهيات، وده متفق عليه الكلام ده. جه عندنا ثلاث اشياء في حقوق الادميين يثبت فيها الايه البدء زي ما قلنا العوض، واخد بالك؟ حقوق الله عز وجل اوامر وايه ونواهي. الاوامر ها هذا فيها برضو الايه بدل، ونقول امثله لكده، لكن النواهي فاتت مش هيثبت فيها ايه البدل. واضح كده في حقوق الله خالص؟ واضح كده. يبقى الخطا والاكراه والنسيان ينقسم الى قسمين. القسم الأول ما كان متعلقا بحقوق الله عز وجل خالصة من حيث الحكم التكليفي، معايا كده؟ ما فيهوش إثم. فالإكراه والخطأ والنسيان من أسباب الإيه؟ التكليف، فلا يأثم المكره ونحوه زي ما قلنا في شرح البيت الإيه؟ السر. ومن حيث الحكم الوضعي نفرق بين باب الأوامر وباب الإيه؟ النواهي. ففي باب النواهي ليس عليه ضمان ولا بدل، يرتفع عنه الإثم والبدل. أما في باب الأوامر من حيث الحكم الوضعي نقول عليه الإيه؟ عليه البدل، ونقول أمثلة الكلام ده، بس احنا بنقسم كده الإيه التقسيم الأول. يبقى ده القسم الأول متعلق بحقوق الإيه؟ حقوق الله عز وجل. حكم التكليفي خلاص حكم وضعي، عرفنا النواهي غير الايه الاوامر هي الاوامر اللي فيها البدل. والقسم الثاني اللي هي حقوق الايه العباد كحكم تكليفي هو غير قاصد، المكره والناس والمخطئ دول غير ايه قاصدين، يجمع لهمش اثم، لكن كحكم وضعي عليه الضمان، عليه الايه الضمان والبدل، يضمن الايه البدل اللي هو الضمان. هبتدي نتكلم بقى عن ايه عن كل واحدة من التلاتة، نشوف حقوق الله عز وجل فيها وأمثلة، وبعد كده نشوف حقوق الايه العبادة. يعني نبتدي نمشي في القسم الأول وخلص، وبعدين نمشي في القسم الايه الثاني. النسيان، ابن رجب في جامع علوم الحكم بيقول الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مترتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ ما لهمش قصد، يبقى ما لهمش إيه، ليس عليهم إثم، وإنما رفع الأحكام دي الوضعية بقى البدلية عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر، إلى دليل إيه آخر. الزركشي في المنثور بيقول الجهل والنسيان، هم زكيم القاضي على الجهل والنسيان، والجهل يعني في علاقة بينه وبين الخطأ، خد بالك يلحق بهم ايه الإكراه. والجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى المنهيات دون المأمورات، يعني العذر في المنهيات دون المأمورات. والأصل في حديث معاوية ابن الحكم لما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، لأنه كان جاهل بالنهي. وحديث يعلى ابن أمية حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة عن الايه عن المحرم، وما أمروش بالايه بالفدية لأنه كان جاهل. احتج الإمام الشافعي بهذا الحديث على أن من واطئ في الإحرام جاهلا أو ناسيا ما لهوش فدية، واخد بالك الفرق بينهم من جهة المعنى بين المأمورات والمنهيات، أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وده مش هيحصل إلا بإيه بفعلها، هو الله جل يقولك انك انت ايه مأمور، واخد بالك، فايه تفعل. والمنهيات مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف انك انت تنفك عنها، وده طالما امتحان يحصل انك انت لا تنفك بالايه بالتعمد، واضح كده، لما تتعمد ايه ترتكبها، لكن لو ارتكبتها وانت عندك عذر نسيان جهل ونحو ذلك انت مش قاصد لايه ارتكاب المحظور، فتعذر بالجهل في ارتكاب هذا الايه المحظور، وانت ارتكبته خلاص، لكن انت الله جل يمتحنك انك تبتعد عنه، انت فعلته وانت ايه غير متعمد فيعفى عنك، واضح كده. اما المأمورات لابد من ايه من اقامتها. ابن تيميه في شرح العمدة بيقول لا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيان لها، كما تسقط بالعجز، واخد بالك الستر اللي هي ستر العورة، يعني لا تسقط بجهل وجوبها ولا نسيان لها كما تسقط بالعجز، فلو نسي الاستطار وصلى او جهل وجوبه او اما اعتقته في الصلاة وما عرفتش، طبعا سترة الأمل في الصلاة غير سترة الحرة، ولم تعلم حتى فرغت من صلاتها، فبيقول تلزمهم الايه في الحلديات، تلزمهم الإعادة، ده مذهب الحنابلة كده، تلزمهم الايه الإعادة، لأن الزينة من باب المأمورات، فلا تسقط بالجهل والنسيان. زي طهارة الحدث، طهارة الايه الحدث، واخد بالك، خذوا زينتكم يعني ملابسكم، أخذني. وهذا لأن الناس، وكلام ابن تيمية يقول وهذا لأن الناس والجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه لأنه معفو عنه، فإن كان قد فعل محظورا أخذني كان كأنه لم يفعله، معلوش اسم ولا تلحق الأحكام، وإذا ترك واجبا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله، فيبقى في عهدة الايه الطلب في عهدة الأمر حتى يفعله، بشرط أن يكون الفعل ده ممكن، بشرط أن يكون الفعل ايه ممكن. الإكراه. معي مش معي يا جماعة؟ شيخ العثيمين في كتاب الأصول من علم الأصول بيقول إيه؟ من أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، يعني أكره على الكفر، تلفظ كلمة الكفر، لكن قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال العذر. كمن أكره على ترك الصلاة لحد لما يخرج وقتها فيلزمه أنه يأخذ هذه الصلاة إذا إيه زال عذر الإكراه على الكفر. المنهيات اللي تباح عند الضرورة دي تطبيقات على القاعدة. المنهيات اللي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير وكشرب المسكر تحل، بل قد تجب بالإكراه الملجئ مش بغير الملجئ. ضمان المال المتلف يكون على مين؟ على المكره، يكون على المكره. المنهيات اللي ما بس ما تكونش فيها جناية على الغير، واخد بالك؟ زي الردة مثلا، هو يرخص لي انه يجري كلمة الايه؟ الكفر على لسانه، بس لازم يكون قلبه مطمئن بالايه؟ بالإيمان. ولو هو يستطيع انه يوري يبقى يجب عليه انه يوري، ده لو خطر بباله الايه؟ التورية. لو هو يخطر بباله التورية ما وراش يكفر، وزوج تبين منه، فلما أجر على لساني كلمة الكفر كان استطاع أنه يوري ولم يوري، جاء في الحالة دي إيه؟ اختار الكفر. واحد اسمه عبد الحسيب كان ليه كتاب اسمه الإكراه وأثروه على إرادة المكره في الأفعال. بيقول عامل علوم كده أثر الإكراه في الحكم الوضعي، أثر الإكراه في الحكم الوضعي. بيقول إيه؟ ما يتعلق بالأحكام الوضعية فلا يرتفع الحكم بسبب الإكراه، واخد بالك؟ لأن هذه الأشياء ما فيهاش إكراه، لأن الإكراه موضعه فعل الإيه؟ فعل المكلف، وفعل المكلف أثر فيه الإكراه، واخد بالك؟ لأنه ملوش اختيار. أما الحكم الوضعي فموضوعه الإنفعال، واخد بالك؟ والانفعال ده الشرع جعله متعلق بالاسباب وبالعلامات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني عشان اوضح لك الجزئيه ديت، لما يقول لواحد لا تغضب، هو بيكلفه بالانفعالات النفسيه ولا بمتعلقات الغضب؟ لانه لو لا تغضب ده انفعالات ما يقدرش يدفعها الانسان، فيعني لو غضبت ما يدفعكش الغضب الى ان تفعل تضر بالاخرين، واضح كده؟ فهنا الإكراه والأشياء دي متعلقة بإيه؟ واخد بالك؟ إن هي إرادته وقصده، واخد بالك؟ إنك لما ينفعل لما يفعل هذا الأمر هيفعل بقى المكره عليه. فالشارع ربطها إيه؟ العزم وعزم القلب على الفعل ما يظهرش، لكن يتعلق بالإيه؟ يرتبط بالأسباب، واخد بالك؟ أو بالعلامات اللي هتحصل من هذا الإيه؟ الإكراه. وده الاشياء اللي انت هتفعلها بقى في الايه؟ في الغير ما يقدرش نرفعها، واضح كده؟ عشان نقدر ايه؟ زي ما واحد غضب عمل شيء هيلزم بايه؟ ببدله في حال الغضب، اتلف شيء مثلا، واخد بالك؟ لان القصد منه الربط بين امرين لا دخل، واخد بالك؟ لفعل المكلف بهما. يعني الشرع هو اللي جعل هذه الاشياء سبب لهذه الاشياء او علامات ليها، فانت اتلفت شيء سبب للايه؟ للضمان. يبقى ده حكم ايه؟ حكم وضعي، حكم ايه؟ وضع مش تكليفي، فلذلك يضمن. نشرح امثله بس كده توضح الكلام. اثر الاكراه في الحكم الوضعي، اذا اكرهت مراه على ارضاع صغير هل يثبت التحريم ولا مش هيثبت؟ هزبة التحريم، لان التحريم منوط بايصال اللبن الى الجوف ونشوز الايه العظم وتفتق الايه الامعاء. خد بالك في الحاله دي هيبقى ابنه من الرضاعه مش ابنه من الرضاعه، هو كده، لان الفعل العلامات والاسباب هو هو اكرهها على الايه الارضاع، لكن في اشياء ترتبت على هذا الايه الاكراه. واخد بالك اللي هي الانفعالات اللي دلت عليها العلامات والاسباب دي، ان هو الطفل ده تغذى من ايه؟ من اللي ما نقدرش نرفع هذا الامر. فهمت كده؟ لا نستطيع ان احنا نرفع هذا الايه؟ الامر يترتب عليه اسباب. واضح كده؟ اذا اكره على الحدث. واخد بالك؟ واحد مثلا واحد اكره انه يتبول مثلا. او فعل باي شيء يخرج البراز مثلا منه او اي شيء، فاكره على الحدث. ده نقول ان هو متطهر ولا كده بيجي محدث؟ محدث. لو اكره على التحول الى غير القبلة او انه يفعل فعل كثير يعني حركة كثيرة في الايه الصلاة، او اكره على ترك القيام في الصلاة، صلاته حكمها ايه في الحالة ديات؟ تبطل. واخد بالك؟ او مثلا هو بيحج واكره شخص بعدم الوقوف بعرف حج يبقى حكمه ايه؟ باطل. واضح كده؟ دي كل ده خلي بالك، ما حج باطل واجب عليه ان هو ايه؟ يقدم من الغد. واخد بالك؟ والصلاه باطله ان يجب عليه ان هو ايه؟ البدل بتاعها ان يصليها تاني. معايا مش معايا؟ فدي احنا بنتكلم على ان الاكراه يؤثر في الايه؟ في حق الله عز وجل في البدليه. واخد بالك؟ من قبل. لو اكره على غشيان امته، هو عنده امه ومش عايز يطاعها حتى ما ايه عشان ايه ما تحماش تجاش ام ولد حتى لا تعطى، هو اكره على وطئها لحد لما حملت هتصير ام ايه ام ولد، ويمتنع ان هو يبيعها، يمتنع من ايه من بيعها. النسيان، شيخ الثامين بيقول فمتى فعل محرما ناسيا لا شيء عليه. واحد اكل هو ايه ناسي في رمضان او في غير رمضان، لكن خلاص ما عرفش شيء يكمل ايه صيامه انما طعم الله وسقى. ومن ترك واجبا ناسيا حل نسيانه ما عرفش شيء، لكن لما يتذكر ايه يفعل. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر. نعم، لكن خلي بالك مش عايز أعمل لي قايدة كده مهم، إن هو لما يتذكر صلاة نسيها يفعلها بعد تذكرها، لما نسي صلاة يفعلها بعد تذكرها بشرط إن يكون السبب بتاعها إيه موجود. مثلا هو صلاة مثلا الكسوف، نسي ان يصلي الكسوف، افتكرها بعد ما زال الكسوف وانديرت الشمس، طب هيعمل ايه لو ما يصليش؟ لان السبب بتاعها ايه؟ زيك. اذا وقع النسيان فيما يوجب عقوبه، واخد بالك؟ ايه اللي يحصل؟ يجي النسيان هنا سبب في اسقاط هذه الايه العقوبه، ده منهيات. واضح كده؟ من ترك نيه الصيام في الفريضه من الليل يصح صومه؟ ها؟ ما يصحش. واخد بالك؟ ولا بد ايه ان ينوي لا صيام لمن لم يبات صومه من الليل. من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان هو ناسي للإيه؟ للصيام، عليه كفارة ولا ملوش كفارة؟ ليس عليه. ليس عليك، هل يبطل صومه ولا ما يبطلش صومه؟ لا يبطل. ما يبطلش صومه. واخد بالك؟ أن إيه حديث صحيح أن من نسي فأكل أو شرب وصام إنما أطعمه الإيه؟ فليتم صومه، إنما أطعم الله وصام. طب واحد سلم من ركعتين وتكلم ناسيا. هو تكلم عامد، هو سلم ناسيا متكلم عامدا، بس هو يظن ان صلاته ايه انتهت، هيرجع يكمل الصلاه تبطل؟ ها زي ما حصل مع ايه حسن وسلم حديث ايه ذو اليدين. دكتور الزحيلي بيقول الاصل الا يسقط الوجوب بالنسيان، واخد بالك؟ او يقال في القاعده دي النسيان لا يجعل المتروك من المامور به مفعولا. تاني النسيان يجعل الوجوب الاصل الوجوب لا يسقط بالنسيان، او النسيان لا يجعل المتروك من المامور به مفعولا، يبقى لازم تفعل الايه المامور به. فالنسيان لا يرفع التكليف، يعني واحد دي صار عليه قضاءها، واخد بالك؟ اللي ينسى شيء من الواجبات الاخرى زي الطهاره للصلاه او الزكاه او الصيام او نحو ذلك عليه انه ياتي بها بعد ما يزول عنه النسيان يتذكرها، يبقى لا يسقط الواجب بالايه بالنسيان. التطبيقات من صلى بالتيمم فقد الماء وفي الصلاة تذكر ان كان معاه ماء شايله في المكان الفلاني الفلاني هيعمل ايه؟ يجب عليه الايه؟ لان ده واجب ومش هيعذر بالنسيان. من صلى ناسيا للحدث او ناسي لمعة في اعضائه، واخد بالك؟ ما غسلهاش، هل هيعذر؟ لا تجب عليه الاعادة. من عليه كفارة ظهار وكان معاه رقبة انه يعتق ونسيها وراح صام عن الظهار وبعد كده تذكر انه هو ايه يملك رقبة، ما الكفارة على الايه على الترتيب، هيعمل ايه في الحالة ديت؟ ودي من المأمورات، هيرجع ويعتق الرقبة. من كان عنده ثوب يستر عورته فنسي وصلى عريان يعذر ولا لا يعذر؟ لا يعذر، وعلى الصحيح تجب عليه عادة الايه الصلاة، وفي قول انه يعذر. طبعا نشوف الضمان بقى، يعني مع حقوق الايه العباد مع كل واحدة من الايه الثلاثة دول. الضمان مع الخطأ، الشيخ الزحيلي في قاعدة كده يقول ايه، ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ، ما يضمن بالعمد يضمن بالايه بالخطأ، يبقى ما فرقش في الضمان بين العمد وبين الايه الخطأ. بيقول التوضيح، يعني من باشر اتلاف حق لغيره فانه يضمنه سواء اتلف عمدا او خطأ. ابن رشد بيقول الايه، الاموال تضمن عمدا او خطأ، وده عليه اكثر الفقهاء، واخد بالك؟ زي في مجلة الاحكام العدلية، خد بالك المجلة دي بيقول ايه، المباشر ضامن وان لم يتعمد، المباشر ضامن، ودي احنا ايه صدرنا بها القاعدة بتاعت الشيخ، المباشر ضامن وان لم يتعمد. وجه التسوية بين العمد والخطأ ان مجرد المباشرة للاتلاف يكفي ان يكون موجبا للضمان، بغض النظر انه عمد او ايه او مخطئ، واخد بالك؟ هتكلم على الخطأ دلوقتي مش الإكراه، لان ده هو بقى لو تعمد هيجي فيها ايه حكمين بقى، واخد بالك؟ حكم انه اتلف ضمان، وفي حكم الايه الاثم، واخد بالك؟ يجي ضامن من جهة القضاء وآثما ديانة امام الله عز وجل، لكن في حالة الخطأ ما عليهوش الا الايه الضمان، ارتفع عنه الايه الاثم، رفع عن امتي الخطأ. جزاء، عشان كده جزاء القاتل عمدا وعدوانا القصص في الايه في الدنيا والعقاب في الاخرة، واللي يقتل خطأ جزاءه ايه الكفارة والدية، لان هو مش متعمد داخل ايه النفس المؤمن. تطبيقات، من زلفت به رجله فسقط على مال غيره اتلفه، يضمن ولا مضمنوش؟ يضمن. من رمى بشرارة فاحرقت ثوب غيره، يضمن ولا مضمنوش؟ هيضمن. من كان يتدرب على الرمش، قاعد مسك مسدس كده عمال يتدرب على رمي بالرصاص، فاصاب حيوان غيره فقتله، يضمن ولا مضمنوش؟ هيضمن. لكن في بس مستثنى ما يفعل الانسان دفاعا عن نفسه ده ما يضمنوش، اللي هي دفع الصقل يعني، واخد بالك؟ مثلا انت لقيت لص، جالك لص كده يسرق مالك مثلا، فانت بتقول له عملت نشد انه يكف عنك ومش عايز يمتنع، تطلب في هذه الحاله ايه؟ هدر. لو قتله يجي ايه؟ دمه هدر، معلوش اي شيء، والحديث معروف. الضمان في الاكراه، الضمان في الاكراه، الاكراه على اتلاف المال. اذا كان الاكراه تام اللي هو الاكراه المرجئ، فالضمان على مين؟ على المكره، خد بالك، لان المستكره ده مسلوب الايه؟ الاراده. اما اذا كان ناقصا، فالاكراه ناقص، يجي الضمان على المستكره، ده عند الجمهور، لان الاكراه الناقص ما يسلبش الاختيار. لكن في الحالتين في ايه؟ في ضمان، لو اكراه تام على المستكره، لو ناقص على المستكره. الاكراه على القتل، اهل العلم متفقين على ان من اكره على قتل غيره فقتل فهو ايه؟ واخد بالك؟ في الحالة ديت على القصاص. فانه يأثم يعني، الاتفاق على ان هو يأثم، لكن هم القصاص مختلفين. فبقى يقول لو كان الاكراه تام، واخد بالك؟ فالجمهور ما عدا الحنفية بيقولوا يقتص من المكره والمستكره جميعا. لان المستكره ده هو اللي قتل، هو اللي بشر الايه؟ القتل، واخد بالك؟ والتاني ايه؟ المتسبب، والمتسبب كالايه؟ كالمباشر. لكن لو كان اكراه ناقص، القصاص على الايه؟ المباشر، على المباشر بس. وهكذا الاكراه على الزنا، اذا اكرهت المرأة على الزنا عند الجمهور لا يقام عليها الحد، سواء كان تم او نقص، خد بالك. ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، مفيش حدود. اما اذا اكره الرجل على الزنا اكراها تاما او ناقصا، فعند الحنابلة عليه الحد، خد بالك، لان الانتشار لا يكون الا عن طواعية وعن اختيار. يعني الانسان لو لا يفكر في الشهوة لا يحصل لي عنده ايه؟ انتشار. على خلاف كلام ده، كلام الحنابلة يعني. طيب عشان ما نطولش يعني ايه؟ اخر حاجة الضمان في النسيان. العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام بيقول: ولمن نسي التحريم حالان، احدهم ان يكون من محرمات العباده زي الكلام مثلا، والفعل الكثير في الصلاه، وارتكاب محظورات الحج ومنهيات الصيام والاعتكاف، مع ان هو ناسي الايه؟ العباده، اللي هو ناسي ان هو ايه؟ في صلاه ولا حج ولا نحو ذلك. فان كان منهي العباده من قبيل الاتلاف، زي ان هو قتل صيد وهو محرم، او حلق شعر قبل التحلق، او قلم الاظافر، هنا لا تسقط عنه الايه؟ الكفاره، واخد بالك؟ لان هذه جوابر، والجوابر لا تسقط بالنسبه. وان لم يكن منهي العباده دي، مش منهي، ما كانش اتلاف يعني، هذا المنهي ما كانش اتلاف، يسقط اسمه من غير بدل. يبقى لو كانت اتلاف، ده شاهد من الكلام اللي لازم يكون في ايه؟ بدل. كانت العباده منهي عنها من غير اتلاف، ما فيش اتلاف، يبقى خلاص ايه؟ الاسم يسقط وما فيش بدل. دي الحاله الثانيه، هل يختص تحريم بالعباده؟ هنا يسقط الاثم لان هو معصوم، انه ناسي، لكن يثبت الايه؟ الضمان او البدل. زي ايه؟ كمان باع جاريته وبعد كده نسي، وطبعا لما يباعها ما ينفعش يطأ، واخد بالك؟ فوطأها، او واحد ابان زوجته ونسي بعد كده وطأها، او اعتق الابا ونسي وطأها، واخد بالك، او باع طعام ونسي واكله. طب هو اكله ناسي او وطأ ناسي للام او الزوجة، في الحالة دي ايه؟ واخد بالك، في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ معلوش اثم، لكن عليه الايه؟ عليه الضمان، عليه ضمان ما اتلف من منافع البطء، كل ده لان من الجوابر، والجوابر لا تسقط بالايه؟ بالنسيان. اخر حاجة الزركشي في المنثور بيقول ايه؟ النسيان يرفع الاثم في الاتلافات لا الضمان، يعني لا يرفع النسيان الايه؟ الضمان. ولذلك تجب الدية في قتل الخطأ، ويجب الجزاء في قتل الصيد في الإحرام والحرم ناسيا. هو ناسي الإحرام وقتل صيد ومحرم، وقتل صيد في الحرم، في هذه الحالة عليه الايه؟ الضمان، عليه الضمان، وعليه بدل هذا الايه؟ الصيد اللي هو اتلفه. انتهى بهذا القدر، ان شاء الله نكمل المرة القادمة كلام على بيت جديد من منظومة الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.